ولا يبغى متأصلاً يرجع البيت. فإذا رجع أحياناً البيت مثلاً بغيته ما يدري هو يقصر مثلاً أو لأنه له بيته هناك مستشفى. لكن لما جاء مثلاً كان له عمل ذهب البيت ويجلس 3 سنوات. قصدك أنت لازم ينتقل في ظل 3 سنوات أو بعد 3؟ هو يعني كان مرتاح إنه هناك مستقر فيجب هناك، لكن المشكلة إنه يرجع هنا في هالفترة هذه. وهذا البلد رجع إليه ينوي يوم من الأيام يرجع إليه؟ ينوي يوم يرجع إليه؟ إذا نعتبر مقيما، نعامله معاملة المقيم. نعم، نعامله مثلا لو ذهبت مثلا لمكة أو للمدينة أنا أجلس 6 أشهر ثم أرجع إلى هنا، وأنا هذا بلدي الاستقرار فيه هناك ذهب. إذا رجعت إلى هنا وأنا أجلس أعتبر بلدي، ولو كنت زائرا في فترة من الفترات. مثاله أنا أنوي الذهاب للمدينة 6 أشهر ثم في بعد شهر جيت لزيارة لأهلي في بريدة، وفي هذه الحالة أكون مقيما لأن ما نويت الخروج عن البلد، ما نويت هجرة البلد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ترك مكة. فكان النبي ذهب إلى مكة يقصر لأن لا ينوي الرجوع إلى مكة أصلا ولا يعتبرها بلدا، إنما نوى الجلوس والاستقرار في المدينة. فإذا ما نوى الاستقرار في بلد ترك البلد الآخر يعتبر بلده، فممكن يصير يكون له بلدان وثلاثة، هذا ممكن. نعم. في بعده. هل أفضل في البيت ولا في المسجد؟ الفكرة الثانية أحسن الله إليك، الرجل إذا استأجر مثلا المحل وأجر هناك آخرين أجرة يعني معروفة في الشهر، لا في معنى. هذه 3 أسئلة. السؤال الأول متعلق بحديث إنكم في زمان من عمل من ترك عشرة ما أمر به لك، سيأتي على الناس زمان من عمل بعشر ما أمر به نجح. وهذا الخبر تفرد به نعيم بن حماد الخزاعي وهو سيء الحفظ، وقد قال عنه يحيى ابن معين ثقة في دينه ضعيف في حديثه، وطعن فيه أبو داود رحمه تعالى اتهمه بوضع بعض الأحاديث، وقال عنه الإمام النسائي رحمه الله تعالى كثر تفرده عن الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتج بخبره. وأما السؤال الثاني متعلق براتبة الظهر، سواء القبلية أو البعدية، هل الأفضل فعلها في البيت أو الأفضل فعلها في المسجد؟ القاعدة في هذا أن ما لا تشرع له جماعة، أن ما لا تشرع له جماعة فإنه يكون فعله في البيت أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء غير مكتوبة في بيته، وهذا متفق على صحته. وإذا صلى في المسجد لن يكون فعله مكروها ولا غلطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بدليل نقل الصحابة لفعله. فهذا حذيفة كما في المسند يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب أريده في حاجة، فلما صلى المغرب قام يصلي حتى دخل وقت العشاء، ثم صلى العشاء وذهب إلى منزله فتبعته الحديث. وهذا إسناد قوي وفيه أكثر من فائدة. الأولى أن المصلى صلى راتبة المغرب في المسجد. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ما بين العشاءين، وهذا معنى قول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقد تفسر هذه الآية أنس وغيره من الصحابة في إحياء ما بين العشاءين. أما السؤال الثالث التأجير، أن تقصد التأجير يعني حيث الزكاة حيث يعني المبيعات ونحو ذلك. يعني تقصد يعني هو مستأجر، أنا مستأجر وأجر شخص آخر أني آخر منه الأجرة الشهرية، هو يعمل هذا المحل. يعني تقصد تأجير العامل وتأجير المحل؟ لا أجرت العامل. تقصد تأجير العامل ما تقصد تأجير المحل؟ إيه وعلى الصورة لا فرق، تقصد أجر العامل تقصد الأجرة زكاة المحل أو تقصد الحكم أخذ الأجرة من العامل؟ لا أنا أجرت رجل يشتغل فيه عامل. أنت لو خلا أضمن نقطة المحل، لمن المحل؟ المحل شخص آخر. شخص آخر أنت استجرت المحل ثم أجرت المحل كله في بضاعته؟ إيه نعم لعمال، لعمال يعملون به. إيه نعم بأجرة معروفة. نعم وطيب في العقد اللي أبرمت مع هذا كيف يكون في وضع السلعة في حالة تسليمها المحل؟ هل حتى بالعقد الأول أنا استأجرت مثلا ثلاث سنوات أجرت هذا ثلاث سنوات يعمل يعني ببضاعته يعني الضباع البضاعة مجرودة وإذا انتهت المدة وجدت معها كلها مجدد اللي كانت أيضا. نعم أنا قلت عن قضية تأجير المحل ببضاعته إذا أجرك هذا المحل على راتب شهري أو على راتب سنوي لا يختلف الحكم، فهذا جاهز إذا علمت الشروط، هذا جاهز إذا علمت الشروط. العلمية أن ننفي عن المستأجر الغرر والجهالة، لأن متى ما وجد غرر أو جهالة منع من ذلك، فلابد أن تكون السلعة حاضرة ومعلومة حيث أن هذا تاجر يبيع ويشتري. أما إذا كان لا يعني المستأجر يعرف أنه في نوع غرر في نوع جهالة فنمنع هذه الصورة من بيع باب بيع الغرر أو تأجير الغرر تأجير الجهالة. أما إذا كان لا السلعة حاضرة ومعلومة والمحل واضح ومفتوح والبضاعة جائزة والاتفاق والشروط موجودة حيث سلمه بنحو ما أخذته فهذا جائز، والمبلغ الذي تتفق معه على هذا العامل يكون مشروطا قبل العقد، ثم بعد ذلك إن أعجبه استمر، ما أعجبه عن هذا القضية. يقصر حصك في المسجد أو فين يقصر هو؟ يقصر في البيت مثلا عند قريب أو مستكن عنده يقصر الجماعة. ينبني على حكم على قصر الحكم الجماعة وصلاة المساجد للمسافر، الجماعة للمسافر واجبة، الجماعة واجبة على المسافر، لأن الأدلة دلت على هذا كقوله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، قد أمر الله جل وعلا بالجماعة في الخوف، معلوم صلاة الخوف وقعت في السفر، وإذا كان صلاة الخوف واجبة في الخوف صلاة الجماعة واجبة في الخوف فلن تكون واجبة في حال الأمن من باب أولى. وأما المساجد فالذي عليه الجمهور أنها لا تجب على المسافر بدليل حديث يزيد بن الأسود وهو حديث صحيح رواه الخمسة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في مسجد الخير إذا هو برجلين في أخريات القوم فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكم أن تصلي معي ألستم مسلمين؟ قلنا بلى يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فإذا أتيتما مسجد الجماعة وهم يصلون فصليا معهم فإن لكما نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليهم صلاة الجماعة في المساجد لأنه قد صلي في الرحال، إنما أنكر عليهما جلوسهما خلف الصفوف والإمام يصلي، رسالة دخل المسجد يدخل مع الجماعة ولو كان قد صلى، إذا كان جاء يجلس ينتظر كان ينكر عليه الدخول على المسجد، إما يدخل